هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟ لا بأس، لا حرج فيها، تجفيف الأعضاء لا حرج، لا بأس. نعم بعد الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.